انتهى الباب في باب جديد. ايش اللي بعده؟ ما ذكر في منى. ما ذكر في منى. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.